بسم الله. فعند من يسأله قوله تعالى إنا تفعلوه تكن فتنة، ما هو الذي يعود إليه الضمير إلا تفعلوه؟ أبو عبد العزيز. نعم، إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل وتولي بعضكم بعضا، وهكذا من قطع العنائق بينكم وبين الكفار تحصل فتنة عظيمة في الأرض ومفسدة عظيمة، لأن المسلمين إن لم يكونوا يدا واحدة على عدوهم وعلى الشرك ظهر الفساد فيهم وازداد. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بتولي بعضهم بعضا وبالتواصل فيما بينهم، فإن لم يفعلوا ذلك وتركوه ولم يقطعوا العنائق بينهم وبين الكافرين حصلت فتنة بهم. أحسنت. وفيها أيضا البراءة من الكافرين ومن توليهم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فينتبه الشخص لا يتولاهم، بعضهم أولياء بعض، فلا تتولوهم ولا يكون أولياء لكم، وإلا من تولاهم كان منهم. ففيه إشارة، هذه الآية فيها إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم وإيجاب مباعداتهم أو إيجاب مباعدتهم، وأن لا يدنوا منهم، لأن بعضهم ولي بعض، فما ينبغي أن يكون أهل الإسلام أولياء لهم وأن يتولوهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ففيها تحذير وفيها أمر، تحذير من موالاتهم وأمر بمصارمتهم والمباعد عنهم. قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل، هل في هذا تكرار لما تقدم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا؟ ليس فيه تكرار. أحسنت، لأن هذا العود إلى ما تقدم فيه الثناء وفيه تعظيم الشأن وفيه علو الدرجة، وذاك الأول فيه إجابة التواصل، وأنه يجب أن يتواصلوا فيما بينهم، إن الذين آمنوا والذين إلى أن قال أولئك بعضهم أولياء بعض، فيجب التواصل بينهم. فأما هذه الآية ففيها بيان تعظيم شأن أولئك الذين تقدم ذكرهم وبيان علو منزلتهم ودرجتهم، فلا تكرار بل هذا تأسيس ومعنى غير المعنى الذي دلت عليه إن الذين آمنوا وهاجروا. والأصل هو التأسيس للتأكيد، والتأكيد سائق وجائز وهو من الفصاحة بمكان، لكن الأصل في المعاني التأسيس، الأصل في الألفاظ أنها تؤسس معاني جديدة للتأكيد. قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ماذا قال الإمام في هذه الآية؟ أنها ناسخة للتوارث المتقدم الذي كان بينهم، فإنهم كانوا يتوارثون بما حصل من الهجرة والمؤاخاة وغير ذلك، ثم نسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، كتاب الله في حكم الله. بسم الله. قال رحمه الله سورة التوبة، قال مقاتل، من مقاتل عند الإطلاق؟ من مقاتل عند الإطلاق؟ ابن سليمان، وهو مشبه مبتدع ضال. وهناك مقاتل أحسن من هذا وهو سني ابن حيان، وهو مفسر أيضا، مقاتلان مفسران، أحدهما ضال منحرف مقاتل بن سليمان وهو المقصود عند الإطلاق في كتب التفسير قال مقاتل، وهناك مقاتل أحسن من هذا وهو مقاتل بن حيان، ذكر الذهبي أنه سني، أما هذا مشبه. قال مقاتل هذه السورة مدنية، قال القرطبي باتفاق، هذه السورة مدنية، قال القرطبي باتفاق، مدنية باتفاق ولم يستثني. قال مقاتل هذه السورة مدنية إلا آيتين من آخر السورة. والقرطبي لم يذكر شيء من هذا فيما رأيت. وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة التوبة، قال هي الفاضحة، لأنها ما زالت آياتها فيها ومنهم ومنهم، فهي الفاضحة والمخزية والمنكلة، ولها أكثر من اسم. ذكر الصديق رحمه الله أكثر من اسم لهذه السورة، فلا بأس أن يقرأ. قال رحمه الله: قال الصديق: ولها أسماء، منها سورة التوبة لأن فيها ذكر التوبة على المؤمنين. وعن حذيفة: إنكم تسمونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب، وتسمى الفاضحة لأنه ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم حتى كادت أن لا تدع أحدا. وتسمى البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمى المبعثرة، والبعثرة البحث، المبعثرة بمعنى البحث، تبحث عن أسرار أولئك وتفضحهم. وتسمى البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمى المبعثرة اسم فاعل، والبعثرة البحث. وتسمى أيضا بأسماء أخر كالمقشقشة، كالمقشقشة لأنها تقشقش من النفاق أي تبرئ منه. والمخزية، والمخزية لكونها أخزت المنافقين. والمثيرة لأنها تثير أسرارهم. والحافرة لكونها تحفر عنها. والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم. والمدمدمة لأنها تدمدم عليهم أي تهلكهم. قال الخفاجي: الخفاجي وأسماؤها كلها بصيغة الفاعل، كلها بصيغة الفاعل، المدمدمة، المثيرة، المبعثرة، المخزية، المقشقشة، كلها باسم الفاعل، اسم فاعل. قال الخفاجي: وأسماؤها كلها بصيغة الفاعل إلا البحوث، إلا البحوث هكذا، إلا البحوث بفتح الباء، فإن صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل. إذن يقرأ البحوث، البحوث تبحث عنهم، عن خصالهم السيئة وتفضحهم. إلا البحوث بفتح الباء فإنها صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل. قلت: وإلا براءة والتوبة وسورة العذاب. كلام جميل. هذه ليست بصيغة الفاعل، ذكر الخفاج واحدة ليست بصيغة الفاعل، وزاد صديق: قلت والبراءة والتوبة وسورة العذاب. هذه كلها أسماء لسورة واحدة، ومن أشهرها التوبة، هذا الذي اشتهرت به. وهكذا براءة، وهكذا الفاضحة، فهي مشهورة بهذه الأسماء التي ذكرت، فضح الله فيها أولئك الأشرار، وكشف سترهم وأبان عوارهم، وجلى ما هم عليه من الصفات القبيحة. ومنهم ومنهم حتى لا يكاد يبقي أحدا، يدع أحدا منهم، فضحهم الله جل وعلا. والآن أهل النفاق أخبث مما كانوا قبله. قال: واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أولها على أقوال، منها ما روي عن المبرد وغيره أنه كان من شأن العرب إذا كان بينه وبين قوم عهد، فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة. هذا قول في ترك البسملة، أنه كان من شأن العرب، القرآن جاء بلغة العرب وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل على أولئك القوم الذين كان فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت إذا تكاتبت فيما بينهم وأرادوا نقض العهود فيما بينهم كتبوا كتابا لم يذكروا فيه البسملة، مباشرة يكتبون من غير ذكر البسملة، فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة. فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل في ذلك، على ما جرت به عادة العرب في نقض العهد من ترك التسمية. وعن علي قال: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف. هذا قول آخر، التسمية أمان وبراءة نزلت بالسيف. والقول الأول أن هذا من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن ينقضوا عهدا بينه وبين أحد كتبوا إليهم كتابا لم يكتبوا فيه بسملة، فجرى القرآن على ذلك. فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بها وذكر لهم ذلك ولم يبسم، فقرأها عليهم ولم يبسم. والقول الثاني أن البسمة أمان وبراءة نزلت بالسيف، فتركت البسمة لأجل ذلك أن براءة نزلت بالسيف والبسمة أمان. هذه أقوال. وعن علي قال البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، أشار إلى وجه ترك كتابة البسملة في هذه السورة والتلفظ بها دون غيرها. قال الخفاجي وللسلف فيه أقوال ثلاثة أصحها هذا، يقول الخفاجي للسلف فيه أقوال ثلاثة أصحها هذا أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف فتركت البسملة لأجل ذلك. قال الخفاجي وللسلف فيه أقوال ثلاثة أصحها هذا، قلت وروي نحوه عن سفيان بن عيينة وروي عن مالك بن أنس وابن عجلان وابن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها، وأنه لما سقط أولها سقطت البسملة. الله أعلم، الله أعلم. وروي نحو عن سفيان بن عيينة، ثم قال وروي عن مالك بن أنس بن عجلان بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة في الطول أو قريبا منها، وأنها لما سقط أولها وأنه لما سقط أولها سقطت البسملة. الله أعلم، الله أعلم. هذا القول يحتاج إلى دليل وإلى توقيف أنه سقطت أولها فسقط معها البسملة وإلا كانت تعدل البقرة، هذا يحتاج إلى توقيف ولا يجوز أن يقال به إلا بتوقيف. قالوا من جملة الأقوال في سقوطها أنهم لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلفت الصحابة، فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة، هذا أيضا من الأسباب أن براءة والأنفال سورة واحدة فأسقطوا البسملة لأنها تبع لما تقدم تبع الأنفال. فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم هما سورتان، فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان، وتركت البسملة لقول من قال هما سورة واحدة. قالوا هما سورتان وتركت البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان معا. الله أعلم، الله أعلم. هذا فيه نظر، في مصالحة في هذا الباب، لو كانت البسملة ثابتة ما تترك من أجل هذا، لكن الله أنزلها من غير بسملة. الله أعلم ما هي الحكمة في ترك البسملة من براءة، هل لأنها من السورة التي تقدمت الأنفال، أو لأنها نزلت بالسيف، أو لأنها جرت على عادة العرب إذا أرادوا نقض العهود فإنهم ما يبسملون يتركوا البسملة. الله أعلم. فما هو الذي اختار الخفاجي؟ قول علي، ما يروى عن علي البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، هذا يقول أصحها. وأما الأقوال الأخرى فيها نظر. وقول من جعلها قالوا خارجة وأبو عصمة وغيرهما، وقول من جعلها سورة واحدة أظهر، لأنها جميعا نزلتا في القتال ومجموعهما 205 آيات ويعدان جميعا 7 السبع الطوال. صديق أنه يرى أن ترك البسملة لأنها تابعة للسورة المتقدمة هي سورة واحدة مع الأنفال، وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر لأنهما جميعا نزلتا في القتال، فهذان قولان قريبان، إما لأنهما سورة واحدة أو لأنها نزلت بالسيف ويليها ما جرت عليه العرب في العادة عند ترك العهود ونقض العهود بينهم وبين غيرهم إذا أرادوا أن يخبروهم فلا يذكروا البسملة. والحاصل الله أعلم، إن وجد التوقيف قيل به، وإن هذه اجتهادات لأهل العلم رحمهم الله تعالى، اجتهادات لأهل العلم. قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: هي الفاتحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم. وفضح أهل الأهواء أمر مطلوب، ولا يجوز سترهم والسكوت عليهم، والقرآن قد فضحهم وأبان حال أولئك المنافقين وحال اليهود وحال النصارى وحال المشركين، جل أمرهم وذكر صفاتهم. والسكوت عن أهل الأهواء وعدم ذكر مثالبهم ليس من منهج الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض من ستر مسلما، هؤلاء يضرون بالدين والسكوت عنهم يضر. والله سبحانه وتعالى فضح أولئك الذين يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، فضحهم الله سبحانه لما يكون بسبب السكوت عليهم من الشر على أهل الإسلام. هذا منهج القرآن، بيان سبيل المجرمين: ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبيل المجرمين وبيان استبانته، هذا منهج الله سبحانه وتعالى. أما المجمجة والسكوت على أهل الباطل يضر. قال رحمه الله: انظر إلى سورة التوبة: ومنهم ومنهم، كل ذلك حتى لا يغتر بهم أحد، هذا صفة كذا، وآخر صفة كذا، وآخر صفة كذا، على 72 فرقة من أهل الضلال يمكن، أولئك جمعوا الشر والعياذ بالله، كلهم الله يقول منهم كذا، الجهمية كذا والمعتزلة كذا، لابد من هذا البيان، لابد منهم كذا ومنهم كذا ومنهم أخف ومنهم أعظم، يختلف أهل البدع ويختلف أهل النفاق، ويجمعهم الشر والعياذ بالله، ويجمعهم الشر والعرامة يختلفون فيها، والضرر ربما يختلفون فيه أيضا. فلا بد من بيان سبيل هذه الفرق الضالة وبيان ما هم عليه من الباطل. والله لم يذكر طائفة واحدة من المنافقين أبانها فقط، بل أبان جميع منهم على هذا البلاء وذكر صفاتهم. قال رحمه الله: حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: تلك سورة بدر. قال: قلت لا زالت الأسئلة يلقيها هذا التلميذ لشيخه سعيد بن جبير لابن عباس. قال: تلك سورة بدر. قال: قلت سورة الأنفال. قال: تلك سورة بدر. صحيح كما تقدم معكم، حكى فيها ربنا سبحانه وتعالى ما حصل في بدر لأهل الإسلام من العز، وما حصل لأعدائهم من الخزي. قال: قلت سورة الحشر. قال: قل سورة بني النضير. هذه تسميات لسور، الأنفال ويقال سورة بدر، الحشر ويقال سورة بني النضير، أنه ذكروا فيها. وأما التوبة فلها أسماء كثيرة. قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن إبراهيم الشريحي. قال: أخبرنا أبو إسحاق. قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم الثعلبي. ابن إبراهيم ولا إبراهيم؟ عندك ابن إبراهيم. عندنا ابن ساقط هنا. قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن حسين الجرجاني. قال: أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ. قال: أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى. قال: حدثنا عبيد الله الغواريني. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي. قال: حدثني يزيد الفارسي. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براء وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتموا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال. وهذا تقسيم لأهل العلم، قسموا القرآن إلى 4 أقسام بناء على نحو هذا الأثر: السبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل. هذا تقسيم سور القرآن على 4 أقسام: المثاني كما ذكر وهي من المثاني، والمثاني ذكر بعضهم الضوافية هي التي تلي المئين في عدد الآيات، تلي المئين في عدد الآيات. وأما الفراء فيقول هي السورة التي آياتها أقل من 100 آية، وقال لها المثاني، السورة التي آياتها أقل من 100 آية، وقيل لها المثاني لأنها قال تثنى أكثر من غيرها، تثنى أكثر في الصلاة وفي القراءة أكثر من طوال المئين. ويليها المئون هذه، وهي السورة التي تزيد آياتها على 100، يقال لها المئين، التي تزيد على 100 آية المئين، أو تقارب 100 المئين. وهكذا أيضا من التقسيم السبع الطوال، وهي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، اختلفوا في السابعة، هذه الست متفق عليها التي أشرنا إليها، البقرة والعمران وكذلك النساء والمائدة والأنعام والأعراف، متفق عليها أنها من السبع الطوال. والسابعة مختلف فيها، قيل الأنفال وبراءة سورة واحدة هي السبع، وقيل يونس، وقيل يونس في السابعة، والله أعلم. وأما المفصل فهو أواخر القرآن، واختلفوا فيما يبدأ به المفصل، واختار النووي أنه يبدأ من الحجرات، ومنهم من قال من قاف، ومنهم من قال من محمد، فالحاصل اختلفوا على 12 قولا فيما يبدأ به المفصل، ما هو الذي يبدأ به المفصل، والذي اختاره النووي أنه يبدأ من الحجرات إلى آخر القرآن. وسمي المفصل لكثرة الفصل بالبسملة بين السور، وقيل لقلة المنسوخ منه، هذا سبب التسمية، قيل لكثرة الفصل بالبسملة سورة ثم فصل بسملة ثم فصل سورة قصار، وقيل لأنه أو قيل لقلة المنسوخ منه، وهذا الذي ذهب إليه سعيد ابن جبير رحمه الله كما في البخاري، قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، فهذا قول في سبب تسمية المفصل لقلة المنسوخ فيه، المنسوخ فيه قليل جدا، فلذلك سعيد أطلق عليه بالمحكم، إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم كما في البخاري. حاصل هذا هو تقسيم القرآن، قسم العلماء سور القرآن على 4 أقسام، من يعيدها؟ أبو عبد العزيز، سبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل، أحسنت. والمفصل من أين يبدأ؟ في 12 قولا، واختار النووي من الحجرات إلى آخر القرآن، وهو 3 أقسام، طوال وأوساط وقصار، المفصل على 3 أقسام، طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. فالطوال من الحجرات إلى البروج، هذا طوال المفصل من الحجرات إلى البروج، وأوساطه من طارق إلى سورة لم يكن، هذا وسط أوساط المفصل عندهم، من الطارق إلى لم يكن، وقصاره من الزلزلة إلى آخر القرآن، قصار المفصل من الزلزلة إلى آخر القرآن، وطواله من الحجرات إلى البروج، وأوساطه من طارق إلى لم يكن، هذا على ما ذكر بعض أهل العلم. فمن يعيد هذا التقسيم الأخير في المفصل إلى 3 أقسام، طوال المفصل وقصار المفصل وأوساط المفصل، فمن أين يبدأ طوال المفصل؟ عند من؟ من الحجرات إلى البروج بإدخال الغاية. طيب، أوساطه من الطارق إلى لم يكن بإدخال الغاية أيضا. وعندك نبيل، قصاره من الزلزلة إلى آخر القرآن. هذا تقسيم القرآن وسور القرآن على ما ذكر بعض العلماء. قال رحمه الله: وهي من المثاني، ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدمت العلة في ترك البسملة وخلاف أهل العلم، ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور، وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فإذا نزل عليه الشيء يدعو، فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن ثم قارن كيف من أين السقط كذا وكذا التي يذكر فيها كذا وكذا. قال وكانت الأنفال مما نزلت من مدينة، وكانت براءة من آخر ما نزلت، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. فمن ثم، ما معنى فمن ثم؟ هذه الصيغة يؤتى بها لأي شيء؟ ها؟ كيف؟ من هناك. طيب، لأن ثم اسم إشارة للبعيد، لا بس، لكن من مقصود بذلك؟ هذا السياق عند من؟ عندك سعيد. هذا التعليل، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، فمن ثم أي من أجل، فهي للتعليل، هذه صيغة التعليل، فمن هنا حرف تعليل. وثم كما قلتم هو في الأصل اسم إشارة، وهو ظرف مكان واسم إشارة للبعيد، لكن هذه الصيغة من ثم إذا رأيتها في الكتب أي من أجلي. فمن ثم قرنت بينهما، أي من أجل هذا قرنت بينهما. فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. قال أخرجه أبو داود. إيش قال المحقق عندك؟ قال يزيد الفارسي روى عنه ابن عباس، روى عن ابن عباس غير هذا الحديث، ويقال هو يزيد بن هرمز، وخرج ابن حبان إلى آخره، والمحقق يقول ضعيف. يزيد الفارسي علة الحديث مجهول. أحسنت. قال وضعف أحمد شاكر هذا الحديث بتعليقه عن المسند، ضعف أحمد شاكر هذا الحديث بتعليقه عن المسند، وأحمد شاكر له تحقيق عن المسند، وقف عليه المعلم رحمه الله، وكتب لأحمد شاكر بعض الانتقادات وبعض الأمور التي احتاج إلى إضافتها، ففرح بها تلك التعليقات، فرح بها جدا، وعزم على أن يطبعها في آخر المسند رحمه الله. ثم أعجبه ذلك البحث الذي كتبه وتلك التعليقات، فلما جاء المملكة سأل عن المعلم هذا، من المعلم؟ ما يعرفه لقد رآه، وإنما رجل ناصح كتب تلك التعليقات وبعث بها، فسأل عن المعلم وجلس مع مسؤول المكتبة، فجاء المعلم وقدم الشاي وراح، القهوة وراح، فقال أين المعلم؟ قال هذا الذي وضع الشاي بجانبك وضع القهوة هو نفس المعلم هذا. قال فدمعت عيناه، دمعت عين هذا المعلم يقدم الشاهي يقدم القهوة، وتلك البحوث والانتقادات والعلم الغزير يقدم شاهي وقهوة، فلا إله إلا الله. فهو عالم كبير هذا المعلم رحمة الله تعالى عليه. هل هذه موجودة يا أخوان الانتقادات؟ جعلها في آخر المسند كما وعد. من وقف على شيء من هذه الانتقادات التي انتقدها المعلم على أحمد شاكر؟ هل وضعها في آخر المسند؟ لأنه وعد بهذا أنه سيضعها في آخر المسند، مسند أحمد، ما أشار إليه المعلم به. فعلماء اليمن مساكين عندهم تواضع وعندهم خير كثير جدا، والمعلم لو كان من غير اليمن لشادوا به، ولكن لما كان من اليمن فاليمن مقبرة أهل العلم ومقبرة العلماء، لا يشيدون بعلمائهم، حكاما أصلحهم الله ما عندهم إشادة بعلمائهم كغيرهم، يعني من تعلمون عندهم إشادة بعلمائهم قوية جدا. ونحن عندنا الشوكاني وابن الوزير وابن الأمير، وعندنا الشيخ مقبل رحمه الله والمعلم هذا، والمقبلي على اعتزال، لكن العلم حاصل على شيء من البدعة رحمه الله تلبس بها، وإلا هؤلاء علماء كبار جدا ولا أحد يشيد بهم، كتبهم ربما تدرس في غير بلدهم. قال رحمه الله إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا، والله أعلم.